هذا السؤال، قبل هذا السؤال توضيح، هل زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم المقبرة ليلا خاصة به عليه الصلاة والسلام؟ لا ليس خاصا.